بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فين وقفنا من سيدنا؟ فصل الموصى الآية الموصى له. طيب، قال المصلف فصل يعني في الموصى له اللي هو المستفيد قلنا من الوصية. قال تصح، قال تصح لمن يصح تمليكه، يعني يصح أن يوصى لمن يصح أن يملك، يعني إنسان يملك ولو كافرا، اكتبوا ولو كافرا. إذا لمن يصح تمليكه واحد، ولعبده اثنان، عبده رقم اثنين. لكن العبد يا مشايخ، العبد له صورتان في الوصية له، إما برقبته ألف، برقبته ألف، ويعتق بقبوله، يعني للوصية اكتب إن خرج من الثلث وإلا فبقدره. إذن الوصية للعبد يمكن أن يقول أوصيت لعبدي برقبته، أوصيت له أن يصبح، لا مو أن يصبح، أوصيت له برقبته وصية، معناه أنه سيعتق من إيش؟ إذا قبل سيعتق من الثلث. فلو تصورنا أن ثلث ماله مثلا، لو كان ثلث ماله هو ترك 30,000، فالثلث 10,000، والعبد قيمته نقول مثلا 10,000 أو 9,000 أو 10، فما دون سيعتق. طيب العبد قيمته 20، سنعتق منه النصف فقط. العبد قيمته 15,000، سيعتق منه الثلثان، هذا المعنى. طيب قال وبمشاع باء، إذن إما أن يوصي للعبد برقبته أو يوصي له بمشاع، يعني من ماله كثلثه مثلا، قال ثلث مالي للعبد أو ربع المال للعبد أو خمس المال للعبد، دعونا مع ثلث المال للعبد، فإيش يصبح؟ نفس الكلام، إذا أوصى بمشاع من ماله للعبد، كان يقول ثلث مالي للعبد، نفس المثال، هو ترك 30,000، العبد قيمته 10,000، هو أوصي له بثلث المال، يعني بكم؟ 10,000، العبد ما نملكه 10,000، وإنما نعتقه منه. قال وبمشاع من ماله يعني كثلثه، ويعتق منه بقدره، يعني بقدر الثلث، فإن فضل شيء أخذه. إذن في هذا المثال لو قال بثلث ماله والثلث 10,000 والعبد قيمة 10,000، إيش اللي يحصل؟ خلاص يعتق فقط. طيب العبد ب8,000 يعتق ويأخذ 2,000، العبد ب5,000 يعتق ويأخذ 5، العبد ب15 سيعتق منه الثلثان. لكن لا يصح، طبعا هذه الصورة الثالثة، إذا قلنا ألف وباء يصير جيم. قال لا ب100 أو ثوب ونحو، يعني لا تصح الوصية للعبد بمعين لا يدخل فيه. لو قال أوصيت للعبد، نعم، لو أوصيت العبد ب100 ريال هذه ما يملكها، أو بهذا الثوب ما يملكها، ما يملك الثوب. إحنا نقول إما أن يوصي له برقبته أو يوصي له بمشاع عشان تدخل الرقبة في المشاع ويعتق. قال لا ب100 أو ثوب ونحوه، اكتب عندها لا تصح له بمعين ولا يدخل فيه، لا يصح إيه بمعين لا يدخل فيه. تفضل. وتصح، انتبه، وتصح بحمل وله واحد واثنين، تصح الوصية بالحمل، وتصح الوصية له يعني للحمل، يعني لو قال أوصيت بما في بطن الناقة، أو قال أو أوصيت لما في بطن زوجتي، أو أوصيت زوجتي لها الولد، أوصيت لما في بطن زوجة فلان، قال وتصح بحمل ولحمل إن تحقق وجوده. نعم، إن تحقق وجوده يعني قبل الوصية، وقت الوصية كان موجود. إذن الحمل هل يمكن أن نوصي به؟ نعم إذا كان موجودا، أما إذا ما هو موجود معدوم. هل نوصي له؟ إذا كان موجودا يمكن. قال ولا تصح لملك، هذا الأول، أوصيت لجبريل لا يصح، لبهيمة اثنين، وميت ثلاثة، أوصيت لفلان عليه رحمة الله ما ينفع لأنه لا يملك الميت، لكن إن وصى فإن وصى لحي وميت فللحي النصف. قال أوصيت لفلان وفلان بثلث مالي، فلان الأول يعيش بفلان الثاني ميت، إذن سيأخذ الحي منهما النصف. قال وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي، إذا وصى بماله لابنيه ولأجنبي، قال مالي كله يقسم على الثلاثة، ابني الأول وابني الثاني وابن أخي مثلا، ابن أخوه ليس بوارث. طيب هذه الوصية الآن بكل المال معناها ستتوقف على إجازة الورثة، فإن أجاز انتهى الموضوع، وإن رد قال فرد وصيته، فرد منهم الاثنين اللي رد لابنان، فرد وصيته فله اللي هو الأجنبي له التسع، له التسع. لماذا؟ لأن الوصي هو لما أوصى لابنيه وللأجنبي، احنا نقول لا تصح الوصية إلا في الثلث. طيب يصير هو كأنه أوصى بالثلث للابن والابن والأجنبي، فهما ردا ما قبلا، فإذا صححناها في الثلث فقط، هو أوصى بكل المال، فلما ما وافق أجزناها في ثلث المال. طيب هو الآن أوصى بثلث المال يصبح لمن؟ لثلاثة أشخاص، إذا الأجنبي كم له؟ ثلث الثلث، وثلث الثلث تسعة. طيب قال فين؟ طيب وإن وصى بألف في حج نفل صرف من ثلثه في حجة بعد حجة، يعني بعد أخرى حتى ينفذ، يعني هو أوصى بمبلغ، ما قال أوصي بأن يحج عني من ثلثي فيحج مرة واحدة، لكن قال لا أنا أوصي بحج، أوصي بمثلا 10,000 ريال للحج، وهو يملك 30، فمعناه إنه 10 تصرف في الحج. طيب أفرض الحج يكلف 2000، إذن 5 مرات. فصل أكتب هنا الموصى به، والموصى به هو المال والمنفعة. قال تصح بما يعجز عن تسليمه، هذا واحد داخل مربع، كآبق، قلنا الآبق العبد ذهر، وطير في هواء، أو بمعدوم، هذا الثاني يعني معدوم ما هو موجود، كبما تحمل أمته أو شجره أبدا أو مدة معينة. يتساهلون في الوصية ما لا يتساهلون في غيرها، فإذا أوصى بما يعجز عن تسليمه، مع أنه الذي يعجز عن تسليمه ما يجوز بيعه، لكن يصح أو يجوز أن يوصي به. وبمعدوم كما ستحمل الأمة أو ستحمل الشجرة، ما تحمله الشجرة أنا أوصي به لفلان مدة كذا أو لمدة طويلة أو إلى الأبد، فإن لم يحصل شيء بطلت، ما عندنا مشكلة لأن الوصية هي زائدة، فإن حصل شيء أخذه وإلا بطلت. طيب الصورة الثالثة، وبكلب، اكتبوا رقم 3 داخل مربع، واكتبوا بجواره ما فيه نفع مباح. لو أوصى بما ليس بمال مما فيه نفع مباح، ما ليس بمال، ها اكتبوا ما فيه نفع مباح مما ليس بمال. طيب لو أوصى بكلب صيد ونحوه وزيت متنجس، هذه كلها ليست أموال ما يصح بيعها، فماذا له؟ قال وله يعني تصح، ولما قال وبكلب يعني تصح بكلب، وله ثلثهما يعني ثلث الكلب وثلث الزيت المتنجس. افهموا القاعدة هنا، هم يقولوا الوصية إذا كانت بالمال فتمضي في الثلث، لكن ما ليس بمال ثلث المال، نحن إذا المال كله يوصي بثلثه. طيب ما ليس من جنس المال، ما ليس بمال، كذلك له أن يوصي بثلثه. فلما أوصى بالكلب كاملا أمضيناها في ثلث الكلب. فهمت المسألة؟ طيب قال وله ثلثهما يعني الكلب والزيت المتنجس، ولو كثر المال إن لم يجز يعني الورثة، إن لم يجز يعني الورثة. الصورة الرابعة، وتصح بمجهول. قال وبمجهول، الجار المجرور هنا متعلق بماذا؟ بتصح. وبمجهول، اقرأ شيخ. وبمجهول كعبد وشاة ويعطى. قال العبد الفلاني عبد شاه ويعطى ويعطى ما يطلق عليه الاسم اللغوي أو ما يقع عليه الاسم اللغوي، يعني يعطى أي عبد وأي شاه. أكمل. وإذا وصى بثلثه فحدث له مال ولو ديته دخل في الوصية، يعني ولو ديته دخل في الوصية. إذا أوصى بثلث المال، إحنا قلنا العبرة في الوصية بالثلث فين؟ بعد الموت. أفرض أنه هو أصلا قتل خطأ ولا كذا ودفعت له الدية، فالدية تدخل في التركة. هو كان ترك 30,000، لكن لما مات ودفعت ديته صار ترك كم؟ 130,000. إذا قلنا الدية 100,000، الدية 100,000. أكمل يا شيخ. وإن وصى بمعين فتلف بطلت. لا لا، في قبل جاوزته. إذا وصى بثلثه، وإذا وصى بثلثه فحدث له مال ولو ديته دخل في الوصية. خلاص أنا آسف، هذا قرأناه. اللي بعد، وإن وصى بمعين فتلف هذا المعين بطلت. يعني قال أوصي لفلان بسيارتي، السيارة تلفت، خلاص ليش ما نعطي بدل؟ واضح يا مشايخ؟ أكمل. فصل. من وصى له بنصيب. هذا الفصل يا مشايخ، هذا أكتب عنده فصل، الوصية بالأنصباء والأجزاء، بالأنصباء بنصيب أو بجزء. يعني هنا رقم الصور، عندنا أربع صور: ألف باء جيم دال. ألف: من وصي له بنصيب وارث معين أو بمثل وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. خذ المثال تتضح القاعدة. إذا قال لفلان مثل ابني وله ابنان، معناه الوصية تقسمها كم؟ ثلاثة، معناه وله اثنان فله الثلث يصير. إذا قال له مثل ابني وعنده ابنين، إذن هذا الثالث، إذن له ثلث المال، له الثالث. طيب لو كان عنده ثلاثة وقال له مثل ابني، فإذا له الربع. هذا ألف. باء، لا تجوا تضعوها، ترى بعضكم يجي يسأل ويجيب الكتاب فما أجد لا ألف ولا باء، فهذا إيش يضبط متلبس إنه ترك. وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يعينه، هذه مشكلة. نعطيه كم؟ نعطيه الأقل، فمثل مال أقلهم. يعني هناك قال مثل ابني، لكن هنا ما عين، قال مثل أحد الورثة، والورثة واحد فيهم سيأخذ الربع والثاني سيأخذ السدس والثالث سيأخذ النصف، فنعطيه الأقل. كم الأقل؟ السدس في هذا المثال يعني، لكن ممكن يكون. قال وبسهم، هذا جيم. لو أوصى بسهم من ماله لفلان، السهم كم؟ اقرأ الآن. السهم سدس يعتبر. تفضل. فسدس بمنزلة سدس مفروض. بمنزلة سدس مفروض، يعني فرض منزلة السدس اللي هو فريضة، لأن السدس عندنا فريضة ولا لا؟ فرائض الآن، الفروض عندنا سدس. طيب. وبشيء أو جزء أو حظ أو نصيب فله ما شاء وارث. طيب إذا أنت صورة جيم، إذا أوصى بسهم من ماله، فالسهم في لغة العرب يطلق على السدس، فنعطيه سدس كأنه سدس مفروض. فهمت إيش يعني كأنه سدس مفروض؟ يعني ندخله في الوصية، يعني نعتبره كأنه هذا وارث للسدس موجود مع الورثة. فلو كان له ابنان فقط، فنعتبر الآن عنده ابنين وعنده سدس، هكذا. فنجعل المسألة من ستة، نعطيه واحد والخمسة للابنين، وبعدين نصحح المسألة ونضربها في اثنين عشان يصير عشرة، ويصير نعطيه أربعة أربعة واثنين. طيب. وبشيء، هذا الأخير، إذا أوصى بشيء من مالي لفلان أو جزء من مالي لفلان أو حظ من مالي لفلان أو نصيب من مالي لفلان، إيش نعطي فلان هذا؟ فله ما شاء وارث، يعني الوارث يعطيه أي شيء يصدق عليه أنه مال. قال فصل، اكتب عندها الموصى إليه. إيش الموصى إليه؟ يعني من عهد إليه بالتصرف في الوصية اللي ينفذ الوصية، ما هي شروط الوصي هذا الذي سيتولى تنفيذ الوصية؟ قال: تصح الوصية إلى مسلم، ابدأ الترقيم الآن، مسلم مكلف يعني بالغ عاقل، عدل رشيد، كم الآن صارت؟ 4. لكن لو فصلنا في المكلف راح على 5. لكن الآن احنا قلنا مكلف خلاص نعتبره طيب. ولو عبدا، لكن لو أوصى إلى عبد يجب أن يأخذ العبد إذن سيده. قال: ويقبل يعني عبد بإذن سيده. طيب الآن انتهينا من القاعدة الثانية. قال: وإن وصى لزيد بعد وصيته لغيره لم ينعزل الأول. صورة ذلك، قال فلان زيد، قال عمرو وصي في تنفيذ الوصية، ثم قال زيد أيضا، ثاني يوم قال وزيد أيضا، هل يعتبر هذا إلغاء للأول أو إشراك بينهم؟ إشراك، خلاص صاروا كلهم مشتركين. قال: لم يعزل الأول، ولم يعزل الأول، يعني إذا قال فلان وصي ينفذ التركة، ثم جاء ثاني يوم قال وفلان وصي ينفذ التركة، لكن ما قال عزلت الأول وأقمت الثاني، إذا قال انتهى الموضوع. لكن إذا لم يقل ذلك يصير الاثنين أوصياء، ولا يتصرف فيهم أحد إلا مع موافقة الثاني، يعني لازم يكونوا مجتمعين. قال: ولم يعزل الأول اشترك يعني في تنفيذ الوصية، ولا ينفرد يعني أحدهما غير مفرد إلا بجعله له يعني الانفراد. فلو قال أوصيت لفلان أن يتصرف وحده، ثم جاء ثاني يوم قال وأوصيت لفلان أن يتصرف وحده، إذن جعل له التصرف، صار لو تصرف الأول وحده صح، ولو تصرف الثاني وحده صح. طيب: ولا تصح إلا في لا تصح الوصية إلى أحد إلا في تصرف معلوم واحد يملكه موص اثنين، كقضاء دينه وتفرقة ثلث ونظر على محجور أولاده. إذا انتبهوا، لما أوصي أنا الآن إلى شخص وأقول أريد من فلان، أوصيت إليه أن يفعل كذا، لابد أن يكون التصرف معلوم، ما ينفع يقول أوصيت إلى فلان أن يتصرف، تصرف يسوي إيش؟ لا، حدد ما هو المطلوب، إما أن يوزع التركة، وإما أن يسدد الديون، وإما أن يزوج البنات، وإما أن يحافظ على أموال القصر. إذا لابد يكون التصرف معلوم واحد، والثاني إيش شرفنا؟ يملكه. فلو قال مثلا الأب أوصيت إلى فلان أن ينظر في أموال أولادي الكبار البالغين، يصح هذا ولا ما يصح؟ لا، ما يملك أن يتصرف في أموال الكبار. طيب، أو قالت المرأة مثلا، المرأة قالت أوصيت إلى فلان يتصرف، لا ليس لها ذلك. طيب، يتصرف في مالها أيوة، لكن ما يتصرف في أولادها. قال: ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، مثلنا لهذا، لو أوصى لشخص أن يزوج البنات لا يصح له أن ينظر في أموال الصغار، ولو أوصي لشخص في أموال الصغار النظر فيه ليس له أن يزوج البنات. طيب، وإن ظهر دين مستغرق بعد تفرقة وصي لم يضمن يعني الوصي، إذن الوصي يسدد الدين، يسدد الديون، سدد الديون بعد ما انتهى من سداد الديون، خلاص انتهت التركة، ظهر دائن آخر، الوصي لا يضمن، ما له علاقة. طيب، المسألة اللي بعدها، لا هذه كلها مسائل. لو قال ضع ثلثي حيث شئت، يعني أوصيت إليك يا فلان تضع ثلثي حيث تشاء، هل له أن يأخذه أو يعطيه ولده؟ لا، لأنها تهم. قال: لا يحل له يعني للموصى إليه، ولا لولده ولا لورثته. طيب، آخر مسألة، قال: ومن مات حيث لا حاكم ولا وصي، مات شخص في صحراء مثلا ما في حاكم قاضي ولا في وصي على أمواله يتولاها، لكن لو كانوا في سفر مثل رفقة فأحدهم قال إذا مت ترى فلان وصي على أموالي، فمات خلاص هذا الوصي هو اللي يتصرف في المال، أو مات في مكان فيه قاضي، القاضي هو الذي يتصرف في المال. لكن إن مات في صحراء مثلا وفي مكان منقطع لا حاكم ولا وصي، حاز بعض من حضره تركته وعمل فيها الأصلح من بيع وغيره، هذه حالة ضرورة، فهمت عليه؟ لو كنت في مدينة ومات شخص ما عنده وصي فليس لك أن تأخذ أمواله وتتصرف فيها ومثلا تقول أنا أوزع التركة أنا أسدد الديون، ليس لك ذلك، القاضي هو الذي يتولى هذا. لكن إذا حصل هذا في مكان في مقطعة لو لم يفعل ذلك لضاع المال، هنا يجب على من حضره أن يحوز المال، يأخذ المال ويتصرف فيه بالأصلح من بيع وغيره، قد يبيع البعض أو غيره، هذه مسألة ضرورة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.